هنا القاهرة. مرور الكرام، بنسمع وبنشوف ونقرأ كلام وبيمر بينا مرور الكرام. وادي الجرايد وهقرأ لكم فيها، وتبدأ ضيوفنا تعلق عليها، ونرجع نفكر نقدر ندبر كلام مر بينا. مرور الكرام. عمر بطيشة، الكاتبة اللامعة سناء البيسي، اسمحي تمر معانا مرور الكرام كده لمدة 5 دقايق. على ايه هامر مرور الكرام؟ على ما ينشر ويذاع وبيمر علينا مرور الكرام احيانا. على فكرة احنا افتقدنا الدهشة، بقى اللي بيسلم علينا زي اللي بيتعنا بخنجر، بقى اللي بيدينا وردة زي اللي بيدينا ظهره، فبالفعل بقينا بنمر مرور الكرام. الكاتبة الكبيرة سناء البيسي، هبدأ من مجلتك اللي بترأسي تحريرها نصف الدنيا، والخبر عن اعتزال الفنانة الكبيرة نجاة. خبر مهم جدا على مستوى صحة الفن والحس والنغم والطرب والمشاعر والوجدان والغناء كله. يعني خسارة الغناء لفتة غضب بس منها، مش قرار اعتزال ابدا. سألتها حزن، قالت لي ابدا. سألتها يعني مش عارفة، يعني حد مضايقك؟ حد في ايه بالظبط؟ مش ممكن اقدر نقول لك تاني؟ استني. قالت لي ابدا، ما فيش اي حاجة من المشاعر غير ان انا بقول كفاية. فبقول حقيقي بعد اعتزالها وداع للفن، وليس اهلا اهلا اهلا بالزيف الحقيقي، ويا نجات شايلين مطرحك في القلب. الكاتبة اللامعة سناء البيسي، رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا، في صحيفة الأهرام خبر عن 250,000 مصري مسجلين في قائمة المحتاجين لقرنيات جديدة. القرنية احنا بنجيبها من برا، بنستوردها. شوف الأرقام دي، ولسه في بيقولوا طوابير كتيرة جدا ب10,000 جنيه. تخيل انها هنا لو بتبقى مش هتتكلف اكتر من 300 جنيه. الدول الإسلامية كلها بتعمل زرع قرنية. انا مش فاهمة حقيقي ليه احنا متجمدين، او زي اقولك ما عندناش قلب تجاه كل من يصيبه الضرر، وخصوصا دول من اقولك ايه، من الطبقة اللي مش قادرة تدفع 10,000 جنيه. الكاتبة اللامعة سناء البيسي، رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا، في مجلة باري ماتش الفرنسية خبر يهم كل الستات عن اكتشاف حقنة جديدة لإزالة التجاعيد نهائيا. ده مش ممكن يمر مرور الكرام. مش معنى بتقوله لنا الخبر ده، انا الحمد لله باعتبارك سيدة وكاتبة رقيقة. لا انا الحقيقة يعني لفت نظري جدا. بس الحقيقة انا لقيت ان هو حاجة غير اللي هو فاكر زمان، حاجة اسمه السيليكون، اللي كان بعد ما الست من دول تبصت تلاقيه بعد شوية تكلكع هنا وتكلكع. لا، ده هو بيقولك بيعمل نوع تدريجي للمنظر، يعني حتى الجفون اللي واقعة بتتفتح. حتى يعني كل ده، والمرأة أو الرجل الاتنين يعني لازم برضو ما يبقوش حاسين بالشيخوخة أو العجز، لأن دي بتخلي نفسيتهم وحشة، أدائهم وحش، الدنيا وحشة. تخيل أنا ببص بقى وأنا بعناية مفتحة، طبعا هبص على الدنيا أجمل بكتير قوي. كاتبة اللامعة سناء البيسي، رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا. السيدة السفيرة مشيرة خطاب، أمين عام المجلس الأعلى للطفولة والأمومة، أعلنت عن بدء ترويج شعار الديمقراطية والحوار داخل الأسرة من خلال ساعة حوار كل يوم لكل أفراد الأسرة. ما أعتقدش ده يفوت مرور الكرام برضه. لا ما يفوتش أبدا، لأن حقيقة أنا يعني حسب إحساسي بالبيت المصري بقى الصمت سمة أساسية فيه. الرجل بيخش ويخرج، الست كده، حتى الأولاد ما بقوش بيناقشوا كلامهم وكده. أحدث النصائح بتقول أن عشان نمتص، عارفة يعني ممكن يدور، لازم حتى السخونية بتاعة الحوار دي، ومش هيحصل حاجة أبدا إن إحنا عارف نتخانق. لأنه بس أنا ممكن دي دعوة للخناق. لا والله أتخانق، بس أنا أبقى ذكية في الخناق أو النقاش، يعني مش بمعنى الخناق، النقاش إن أنا بيقولك اطلع معاه، تصعد روحك لدرجة التصعيد الغضب بتاع التاني، وخده وانزل بيه لتحت هيهدى معاك. يا سلام. اه والله. وبعدين عارف يعني بس تبقى كارثه لو حصل العكس بقى. الكاتبه اللامعه سناء البيسي قضت محكمه الاحوال الشخصيه في الاسكندريه باحقيه طبيبه شابه في متعه 18,000 جنيه، ولعدم قدره الزوج الطبيب على الدفع الفوري ابدت الزوجه رغبتها في الحصول على جهاز رسم القلب الذي يمتلكه مطلقها مقابل المتعه. والله هي لو تاخد اي حاجه حيلته مادام جننها يبقى لها حق. وعموما على فكره جهاز رسم القلب ده ما بقاش الدكتور في اي عياده بيستعمله هو، وسايبه للتمرجي يجي يحط لك هو ويجي في الاخر يبص في حته ورقه، لا انا فاهمه حاجه ولا هو فاهم حاجه ولا بيدي النبض الحقيقي، لان القلب ووجع القلب ده حاجه تانية خالص. الكاتبه اللامعه سناء البيسي، اخيرا ما هو الكلام اللي تحب تقوليه ولا تريدين له أن يمر مرور الكرام؟ أنا من ضيع في الأوهام عمرا. إيه ده؟ لا لا لا، دي قفلة تراجيدي خالص. ما هي تراجيدي كوميدي تراجيدي. وغدا نمر مرور الكرام مع موسيقى عمار الشريعي.